بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وذرياتهم وولاة أمرنا والمسلمين. هذا المجلس الأول من كتاب متن القواعد الأربعة لفضيلة الشيخ شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بشرح الشيخ العلامة أحمد النجمي، يعلق عليها ويشرحها لنا بمزيد من البيان والتوضيح فضيلة الشيخ الفاضل أحمد بن عبد الله الحكمي حفظه الله، ليلة الأربعاء العاشرة من صفر عام 446 من الهجرة، الموافق 14 أغسطس عام 2024 نصراني، في قناة منهج السلف الصالح. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا حفظه الله. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة جميعا، وأسأل الله تعالى أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يفتح الله علينا وعليكم، وأن يفتح مغاليق قلوبنا، وأن يزيدنا علما وإيمانا وتقوى وصلاحا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأقاربنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين. هذا أول درس من دروس القواعد الأربع للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نستفتح هذا الدرس بالحديث المسلسل بالأولية، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، أو قال: يرحمكم من في السماء. وهذا الحديث حديث حسن، أسأل الله تعالى أن يرحمني وإياكم ووالدينا ومشايخنا وقاربنا وولاة أمرنا والمسلمين برحمته الواسعة. وأما الحديث المسلسل بالمحبة فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إني أحبك، فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأنا أقول أيضا لكم: إني أحبكم، فقولوا: اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأجيزكم بهما وبما يصح لي وعني. ونشرع في هذا الكتاب المختصر الذي هو بعنوان القواعد الأربع، ومؤلفه كما سمعتم هو شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي رحمه الله. ولد في بلدة العيينة سنة 1500 للهجرة، ونشأ في بيت علم وشرف ودين، إذ كان أبوه عالما وقاضيا ببلدة العيينة، وجده سليمان أيضا عالم نجد في زمانه. حفظ الشيخ رحمه الله القرآن الكريم صغيرا، ووهبه الله فهما ثاقبا وقدرة على الحفظ وصبرا على القراءة والتحصيل، إذ كان كثير المطالعة في كتب التفاسير والحديث والفقه. رزقه الله قوة حفظ وتحصيل وسرعة كتابة، فكان يكتب الكراريس في المجلس الواحد لا يمل ولا يكل. وبعد أن حصل علما كثيرا في نجد وفي ضواحيها، رحل إلى الحجاز مكة والمدينة، وقرأ هناك على المحدث الشهير محمد بن حياة السندي في علم الحديث ورجاله، وأجازه بالأمهات، ثم رحل إلى الإحساء البصرة. ولما تم له مقصوده عاد إلى بلده، وأخذ ينشر التوحيد في نجد بالمكاتبات والمراسلات، حتى ذاع صيته في الآفاق، وأخذ يعلم وينشر الدعوة السلفية والعقيدة الصحيحة، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويحذر من المبتدعة وعباد القبور. وقد شد أزره بعد توفيق الله تعالى ورعايته الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وهكذا الولاة من آل سعود عاضدوا هذه الدعوة حتى انتشرت في نجد والحجاز وأطراف اليمن، بل وانتشرت خارج الجزيرة العربية في الشام ومصر والعراق والهند وغيرها. ونحن اليوم نرى أثر هذه الدعوة في كثير من بلدان المسلمين، ولله الحمد والمنة. من شيوخه رحمه الله والده الشيخ عبد الوهاب قاضي العيينة، وكذلك عمه الشيخ إبراهيم، وكذلك الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف، والشيخ المحدث محمد حياة السندي، وكذلك الشيخ محمد المجموع البصري، الشيخ المسند عبد الله بن سالم البصري وغيره. ومن تلاميذه الإمام المجاهد عبد العزيز بن محمد بن سعود، وكذلك الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد. ومن تلاميذه أبناؤه الشيخ حسين وعلي وعبد الله وإبراهيم، وكذلك حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن مؤلف فتح المجيد، وكذلك الشيخ حمد بن ناصر بن معمر، الشيخ حسين بن غنام وغيرهم. والشيخ رحمه الله فتح الله عليه، فألف مؤلفات عديدة متنوعة وعظيمة القدر وكثيرة النفع، ولهذا نفع الله بها في هذه البلاد وخارج البلاد. من أهمها وأشهرها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ذكر فيه حقيقة التوحيد وحدوده، وذكر الشرك ومفاسده. ومنها كتاب كشف الشبهات، ولعله مكمل لكتاب التوحيد، وكذلك كتاب الأصول الثلاثة. والأصول الثلاثة يقصد بها معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم بالأدلة. وضمن هذه الرسالة ثلاثة الأصول، ضمنها مسائل أربع في أول الكتاب، ثم مسائل ثلاث، ثم بين حقيقة الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. ومن مؤلفاته نواقض الإسلام والقواعد الأربع التي هي هذا الكتاب أو هذه الرسالة. ومن مؤلفاته مسائل الجاهلية وأصول الإيمان وفضل الإسلام ومفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد. ومنها أيضا كتاب أحاديث في الفتن والحوادث، وله أيضا تفسير في بعض سور القرآن، وكذلك له كتاب في الكبائر وآداب المشي إلى الصلاة، واختصر زاد المعاد، واختصر الإنصاف الشرح الكبير، وله مختصر في السيرة، وله فتاوى ورسائل إلى غير ذلك رحمه الله. توفي في أواخر سنة 620 للهجرة، عن 91 سنة قضاها في ميدان العلم والجهاد والدعوة إلى الله عز وجل ومحاربة الشرك والبدع، فرحمه الله رحمة واسعة، وأجزل الله له الأجر والمثوبة، وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وكتابه هذا من أحسن ما صنف، وهو إن كان مختصرا ذكر فيه القواعد الأربع، إلا أنه مختصر عظيم النفع، كبير الأثر، نفع الله به أناسا كثير وفي أزمنة متعددة. وهذه الرسالة قامت على الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، وبيان بعض الشبهات والرد عليها. وهي على وجازتها، إلا أنها قد احتوت قواعد عظيمة ومعاني جليلة تدل على ما آتى الله عز وجل هذا الرجل وهذا الإمام من علم وافر وعقيدة صحيحة صافية، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. وهذه القواعد الأربع مأخوذة من نصوص الكتاب والسنة. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذه أربع قواعد نبه عليها المؤلف، وهي قواعد مهمة، اسمع، وهي قواعد مهمة، من عقلها وفهمها جيدا فهم دين المشركين وفهم دين المسلمين. قال: وأغلب الخلق لا يفهمون هذه القواعد، ولهذا التبست عليهم الأمور وعبدوا القبور وأصحاب القبور والأولياء والأشجار والأحجار من دون الله، ويحسبون أنهم على شيء لجهلهم بحقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. انتهى. أقول: هذه القواعد تضمنت معرفة التوحيد والشرك، حيث لا يلتبس على من ألم بها وعرفها ما عليه المشركون اليوم من التخبط والضلال. والهدف منها التفريق بين دين المؤمنين الذي هو توحيد الله عز وجل والذي جاء به المرسلون وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم، وبين دين المشركين. الهدف منها التفريق بين التوحيد والشرك، أو بين دين المؤمنين الذي هو التوحيد ودين المشركين الذي هو الشرك بالله عز وجل. فمضمون هذه القواعد ما سمعتم: معرفة التوحيد ومعرفة الشرك ومعرفة القاعدة في التوحيد والقاعدة في الشرك، لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين الأمرين. فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها، سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي هو حق الله على جميع العبيد، وسهل عليك معرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة. وهذا أمر مهم جدا لكل مسلم، ومعرفة هذا أهم من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية. لماذا؟ لأن هذا هو الأصل والأساس الذي تنبني عليه جميع الأعمال، تنبني عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج إلى غير ذلك. فلا تصح صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غيرها من العبادات إلا إذا بنيت على التوحيد الخالص لله عز وجل. والمصنف رحمه الله قدم لهذه القواعد الأربع بأربع مقدمات، وهي مقدمات هامة أو مهمة. الأولى في بيان الحنيفية، ملة إبراهيم عليه السلام، ابتدأها بالدعاء المتعلم على عادته في كثير من رسائله رحمه الله. والثانية بيان أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. والثالثة بيان أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها. والرابعة أن الشرك الأكبر يتميز يعني عن الشرك الأصغر بثلاث خصائص: أن الله لا يغفره، وأنه يحبط الأعمال كلها، وأنه يخلد صاحبه في النار. نعم تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. انتظر انتظر، الشيخ أحمد رحمه الله فيما أعلم أنه قدم بمقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد هيئ الله في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فقام بدعوة التوحيد في نجد، كتب الله لها النجاح بعد جهاد مرير وطويل. هذه لم تذكرها، هل هي مكتوبة عندك؟ مكتوبة عندك؟ لا، الله المستعان. طيب، كتب الله لها النجاح بعد جهاد مرير وطويل، فألف المؤلفات وجاهد المشركين حتى دخلوا في دين الله وعادوا إلى رحابه فوحدوه. ومن ضمن مؤلفاته وأعظمها نفعا الثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والقواعد الأربع، والتي هي مقصود بحثنا الآن. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أسأل الله الكريم، تفضل. حفظكم الله وأحسن الله إليكم شيخنا. آمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أنت تقرأ من شرح الشيخ، تعليق الشيخ على القواعد الأربع، الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، أو تقرأ نعم، مثل القواعد؟ حفظكم الله شيخنا، التعليقات البهية على الرسائل العقدية. أي طيب، أنا عندي هنا التعليقات البهية على القواعد الأربع، وأولها ما ذكرت لك، ثم قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت. قال الشيخ: يا لها من دعوة ما أعظمها، فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة فقد فاز ونجا وحاز الدرجات العلى، وأكرمه الله بالجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت، ويصح فلا يسقم، ويشب فلا يهرم. إذا تولاك الله في الدنيا يسر لك العلم المأخوذ من الكتاب والسنة، ووفقك للعمل به، إلى آخره. أنا عندي هكذا، يعني الذي عندك كأنه بخلاف ما عندي. نعم، طيب، حفظكم الله. الآن أرسلت إلي النسخة الأخرى، سأقرأ منها إن شاء الله الآن. طيب، نعم، نعم، بارك الله فيك. هي فيها المقدمة التحقيق للطبعة الثانية، حفظكم الله. طيب، نعم، انتظرني قليلا حتى يعني أنظر. أنا عندي هذا الكتاب الذي قرأت فيه، دعني أبحث عنه 3 دقائق حتى أنظر. نعم شيخنا، تفضلوا حفظكم الله. نعم تفضل. نعم، حفظكم الله شيخنا وأحسن الله إليكم. نعم، من عنوان السعادة، صحيح؟ نعم، قال الذي المصنف. عندي نعم، الآن المتن، ذكر المتن في أول بداية الرسالة، ثم قال عنوان السعادة. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، أسأل الله الكريم، إلى آخره، تفضل. أخونا الحبيب، تريدون أن نقرأ المتن الأول ثم نقرأ عنوان السعادة؟ لا خلاص، اقرأ عنوان السعادة. قال شيخ الإسلام، نعم، حفظكم الله. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. التعليق، هذا شيخنا، هذا تعليق الشيخ رحمه الله. أيوة نعم، الشيخ أحمد. نعم رحمه الله. قال الشيخ أحمد رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد هيأ الله في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقام بدعوة التوحيد في نجد، وكتب الله لها النجاح بعد جهاد مرير وطويل، فألف المؤلفات، وجاهد المشركين حتى دخلوا في دين الله، وعادوا إلى رحابه فوحدوا. ومن ضمن مؤلفاته وأعظمها نفعا الثلاثة الأصول، وكتاب التوحيد، وكشف الشبهات، والقواعد الأربع، والتي هي مقصود بحثنا الآن. قال الشيخ رحمه الله: قوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، أحسن الله إليكم، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. يقول الشارح رحمه الله: يا لها من دعوة عظيمة، فمن تولاه الله في الدنيا والآخرة فقد فاز ونجا، وحاز الدرجات العلى، وأكرمه الله بالجنة التي من دخلها يحيا فلا يموت، ويصح فلا يسقم، ويشب فلا يهرم. نعم، إذا تولاك الله في الدنيا يسر لك العلم الصحيح المأخوذ من الكتاب والسنة، ووفقك للعمل به، وإذا تولاك في الآخرة صرف عنك العذاب، ويسر لك أسباب السعادة، فكان البرزخ في حقك نعيما، وفزت بالجنة بعد ذلك. وإذا جعلك مباركا أينما كنت فقد حصل لك ما يتمناه الصالحون من الأعمال الصالحة الخالصة لله جل وعلا، التي يترتب عليها الخير في المواطن الثلاثة، في الدنيا والبرزخ والآخرة. وقد دعا لك أيضا فقال: وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. نعم، أي عنوان السعادة أي عامتها، فالله يجزي الشاكرين بالزيادة، ويعطي الصابرين الأجر العظيم الذي لا يحصره حاصر ولا يعده عاد، كما في الحديث الذي لا يحصره حاصر ولا يعده عاد. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا، الذي لا يحصره حاصر ولا يعده عاد، بالضم، الذي لا يحصره حاصر. نعم، ولا يعده. أحسن الله إليكم شيخنا، الذي لا يحصره حاصر ولا يعده عاد، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. قال الشارح رحمه الله: قوله وإذا أذنب استغفر، أي إذا وقع في الذنب بسبب بشريته التي يتعرض بها إلى ما يتعرض له البشر، فيقع في المعاصي من حيث يشعر أو لا يشعر، ولكن الله تعالى وعد، ووعده الحق، أن يغفر لمن استغفر، وأن يتوب على من تاب. وفي الحديث القدسي قال: قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم حراما فلا تظالموا، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي. الحديث. وقد أخبر رحمه الله في نهاية هذا الدعاء بأن هذه الثلاث الخصال عنوان السعادة ثم دخل في المقصود بقوله اعلم أرشدك الله لطاعته إلى آخره. نعم، القواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة عام من المعنى الاصطلاحي، والمراد هنا بالقاعدة الأصل والأساس الذي يبنى عليه غيره أو يتفرع عنه غيره كأصل الشجرة. ولعل المصنف أراد هذا المعنى، يعني الأصل والأساس الذي ينبني عليه غيره. وهذه القواعد مأخوذة من نصوص كتاب السنة كما سبق، ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن معرفة حال العرب بالاستقراء، وإن كان أغلب الأدلة من القرآن الكريم. ويحتمل أنه أراد أيضا المعنى الاصطلاحي، أي قواعد التوحيد، وهي القواعد الكلية التي يعرف بها التوحيد من ضده. والقاعدة هي الأمر الكلي المنطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه، وهذا عند أهل الأصول، كقاعدة الضرر يزال، اليقين لا يزول بالشك، المشقة تجلب التيسير، ونحو ذلك. هذه القواعد الكلية يدخل فيها جزئيات كثيرة من مسائل الشريعة يعرف حكمها من خلال هذه القاعدة. والمصنف فيما أعلم ابتدأ كتابه بالبسملة، وشيخنا هنا لم يشر إلى ذلك، أو هي موجودة في أول قبل عنوان السعادة، قال بسم الله الرحمن الرحيم. فالمصنف هنا ابتدأ بالبسملة، وهذه قد شرحتها كثيرا، ولعلي أذكر لها أو أذكر هنا شرحا مختصرا لها. المصنف افتتح هذه الرسالة بالبسملة، لماذا؟ اقتداء بالكتاب العزيز، فهي أول آية في القرآن الكريم، حيث افتتح الصحابة رضي الله عنهم المصحف العثماني بها، وتبعهم جميع من كتب المصحف في جميع الأمصار، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر ابن قدامة رحمهم الله، حافظ ابن حجر في الفتح وابن قدامة في المغني. كذلك افتتحها بالبسملة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ورسائله، كما في كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، وكذلك في كتابه في صلح الحديبية. وكذلك ابتدأها بالبسملة لأن هذا هو ما جرى عليه المصنفون. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل. انتهى. وقوله بسم الله هذا جار ومجرور، جار ومجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، قدر فعلا لأن الأصل في العمل هي الأفعال، وقدر مؤخرا للتبرك بالبداءة بسم الله وإفادة الحصر، ومناسبا لأنه أدل على المقصود. والاسم مشتق من السمة العلامة، وهي العلامة أو السمو، وهو العلو والارتفاع. حذفت الألف من بسم الله تخفيفا واختصارا، والباء هنا للمصاحبة بمعنى مع أو للاستعانة أو للتبرك، أي مصاحبا اسم الله، أو أطلب أن يصاحبني اسم الله تعالى من أول عملي إلى آخره، أو أستعين باسم الله، أو متبركا باسم الله. وكل هذه المعاني يحتاجها العبد في كل عمل يقوم به. والله علم على الباري سبحانه، أعرف المعارف على الإطلاق، وهو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، حتى قيل إنه الاسم الأعظم لأنه متضمن لها جميعا لم يتسمى به غيره تبارك وتعالى، وهو مشتق من أله يأله إذا عبد، والتأله التعبد، هو بمعنى مألوه أي معبود. فالله تعالى هو المألوه المعبود الذي يستحق العبادة وحده دون سواه. ومعناه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، كما نقله عنه الطبري في تفسيره، الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، انتهى. فالله متضمن لتوحيد الألوهية، بل لأنواع التوحيد. والرحمن الرحيم اسمان لله تعالى دالان على صفة الرحمة، والفرق بينهما أن الرحمن على وزن فعلان الدال في اللغة على السعة، والمعنى أنه ذو الرحمة الواسعة العامة، والرحيم على وزن فعيل بمعنى فاعل، والمعنى أنه ذو الرحمة الواصلة لمن شاء من خلقه. وكلاهما على صيغة مبالغة، لكن الرحمن أكثر مبالغة من رحيم. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم، فكان الأول للوصف والثاني للفعل، فالأول دال على أن الرحمة صفته، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته، انتهى. اقتصر المصنف عليها لأنها من أبلغ الثناء والذكر، اقتصر عليها لأنها أبلغ الثناء والذكر والخبر عن الله تعالى. ثم قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه هي المقدمة الأولى، وفيها الدعاء لطالب العلم والتنبيه على ما سيذكره المصنف رحمه الله. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة، فقد جمع المصنف رحمه الله بين الإفادة وبين الدعاء للطالب، أفاده بهذه القواعد ودعا له، وهذا من النصح لطلاب العلم. ولا شك أن الطالب إذا قبل الله تعالى فيه هذا الدعاء سعد في الدنيا والآخرة. والدعاء في الدعوة للمدعو مفتاح للقلوب، بل مفتاح لكل خير بإذن الله. ولهذا ينبغي للداعية أن يكون رفيقا في دعوته، وأن يدعو لمن يعلمهم أو يدعوهم. ثم افتتح المصنف رحمه الله كما سمعتم هذه الرسالة بأمرين بعد البسملة. الأمر الأول وهو الدعاء، وهذا من عادته رحمه الله ومن شفقته ورحمته بالمتعلم، وفي هذا أيضا تنبيه على أن مبنى العلم والدعوة على الرحمة بين العالم والمتعلم. ولهذا ابتدأنا هذا الكتاب بالحديث المسلسل بالرحمة، وهذا ما درج عليه المصنفون رحمهم الله، أو جمع منهم، أنهم يبدأون في تعليمهم بالحديث المسلسل بالرحمة للدلالة على أن العلم والدعوة قائمان على الرحمة. وقوله أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، هذا توسل بثلاثة أسماء من أسماء الله تعالى، وهي الله والرب والكريم، أو بربوبية الله عز وجل لعرشه العظيم. وقد تضمنت ثلاث دعوات، فبعد أن توجه إلى الله تعالى وتوسل إليه لبعض أسمائه وصفاته وكرمه وربوبيته لعرشه الذي هو أعظم المخلوقات وأعلاها وأوسعها، وهو سقف المخلوقات كلها، بعد أن قدم بهذه المقدمة دعا للمصنف بثلاث دعوات. الأولى قوله أن يتولاك الله في الدنيا والآخرة، يعني أن يكون الله تعالى وليك في الدنيا والآخرة، ومن كان الله وليه كفاه شرور الدنيا والآخرة، ووفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح الذي به نجاته في الدنيا والآخرة. والولي اسم من أسماء الله، ومعناه المتصرف في خلقه عامة بتدبيرهم، وفي المؤمنين خاصة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. قال ابن جرير رحمه الله في قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، أي نصيرهم وظهيرهم، أي نصيرهم وظهيرهم، يتولاهم بعونه وتوفيقه. وقال البغوي رحمه الله: ناصرهم ومعينهم، وقيل محبهم، وقيل متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره. وقال الحسن: ولي هدايتهم. انتهى. فإذا تولاك الله برعايته وتوفيقه وهدايته في الدنيا والآخرة، فإنك تسعد سعادة لا شقاء بعدها. تسعد في الدنيا بأن يتولاك بالهداية والتوفيق والسير على المنهج الصحيح السليم والعقيدة الصحيحة، وفي الآخرة يتولاك بأن يدخلك جنته خالدا مخلدا فيها. والثانية، أي الدعوة الثانية، وهي قوله أن يجعلك مباركا أينما كنت، أي يجعلك سببا لكثرة الخير ودوامه، أو مباركا في نفسك وأهلك ومالك ونحو ذلك، يجعلك سببا لكثرة الخير ودوامه. لأن حقيقة البركة كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: كثرة الخير ودوامه. انتهى. فيجعل الله عز وجل أو يجعلك مباركا كثير الخير مداوما عليه، ويجعل الله البركة لك في عمرك وفي رزقك وفي علمك وفي عملك وفي ذريتك وأينما كنت، فإن البركة تصاحبك، وأينما توجهت فالبركة معك، وهذا خير عظيم وفضل من الله عز وجل كبير. والثالثة قوله أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. لأن العبد يتقلب في هذه الدنيا بين أحوال ثلاث: إما نعمة تحتاج منك إلى شكر، وإما مصيبة تحتاج منك إلى صبر، وإما ذنب يحتاج إلى استغفار وتوبة. وهذا هو حال الموحد وحال المؤمن الموحد الذي يجب أن يكون عليه. وكل هذه الثلاث متلازمة. قال ابن القيم رحمه الله: ولا ينفك عبد عنها أبدا، فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاث. انتهى. إذن من امتثل في الأحوال الثلاث ما أمره الله به نال السعادة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فإن هؤلاء عنوان السعادة. وهذا هو الأمر الثاني. وهنا ثلاث فوائد ذكرها ابن القيم رحمه الله في الوابل الصيب وفي مدارج السالكين. الأولى أن أركان الشكر ثلاثة: الاعتراف بالنعمة باطنا بالقلب، والتحدث بها ظاهرا باللسان، وتصريفها في مرضاته بالعمل بها فيما يرضيه. فليس معنى الشكر فقط أن تقول: أشكر الله، اللهم لك الحمد ولك الشكر، بل الشكر يتضمن هذه الأركان الثلاثة: الاعتراف لله بالنعمة، والتحدث بها، وصرفها في طاعته. ثم قال: أركان الصبر أيضا ثلاثة: حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الجيوب ونتف الشعر ونحو ذلك. فمدار الصبر على هذه الأركان، فإذا قام بها العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا لأنه امتثل أمر الله عز وجل. والاستغفار والتوبة حقيقتهما الندم على ما سلف في الماضي من الذنب، والإقلاع عنه في الحال، والعزم على ألا يعاوده في المستقبل. فالتوبة إذن ثلاث، تتضمن ثلاثة أمور: ندم وإقلاع وعزم. وإذا كانت بينه وبين عباد الله فإنه يرد الحقوق إلى أهلها. فما أحسن هذه الدعوات التي دعا بها المصنف للمتعلم، وما أجمعها لخيري الدنيا والآخرة. فأسأل الله كما قال الشيخ، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولانا وإياكم، أن يتولاني وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا، وأن يجعلنا ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. نعم. ثم قال المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته. أحسن الله إليكم شيخنا وحفظكم الله. نعم، قال المصنف: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تعليق الشيخ رحمه الله: فهذه هي العبادة التي تسمى عبادة، والتي يحوز صاحبها الأجر الوفير والخير الكثير. أما من خلط فعبد غير الله وعبد غيره فإن عبادته لا تكون عبادة لله. وفي الحديث أعد أما من خلط فعبد الله وعبد غيره. أحسن الله. نعم، هناك الفاصلة، أنا سكت. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. أما من خلط فعبد الله وعبد غيره فإن عبادته لا تكون عبادة لله. وفي الحديث الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ثم استدل على ذلك بقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي هذه الآية ما يفيد بأن خلق الجن والإنس ما كان لشيء سوى العبادة، فالله خلق العبادة ليعبدوه، ووعدهم بالمغفرة والجنة إذا عبدوه، كما في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر به الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي الآية دلالة على أن المقصود بخلق الجن والإنس وأن يبتليهم الله بالأوامر والنواهي، ويبتليهم بأمور أخرى تعتبر صوارف عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فمن تأثر بالصوارف وترك العبادة كان من الخاسرين، ومن اشتغل بالعبادة وأخذ من الدنيا ما يستعين به على مطلوبه كان من الناجين، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذه أيضا تابعة للمقدمة الأولى. وقوله هنا: اعلم هذا فعل أمر من العلم، والمراد العلم الشرعي، ويؤتى بها لفائدتين: للتنبيه على أهمية الأمر، للتنبيه على أهمية الأمر، وللحث على الاهتمام به. والعلم هو إدراك خطاب الشرع، وقيل معرفة الهدى بدليله، وقيل هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، وهذا الأخير هو الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فخرج بقولنا إدراك الشيء الجهل البسيط، هو عدم الإدراك مطلقا. خرج بقولنا على ما هو عليه الجهل المركب، وهو إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: الجهل نوعان، جهل علم ومعرفة، وجهل عمل وغي، وكلاهما له ظلمة ووحشة في القلب. وكما أن العلم يوجب نورا وأنسا، فضده يوجب ظلمة ويوقع وحشة. وقسم الله سبحانه وتعالى العلم الذي بعث به رسوله نورا وهدى وحياة، وسمى ضده ظلما وموتا، وسمى ضده ظلمة وموتا وضلالا. انتهى. وخرج بقولنا إدراكا جازما ثلاثة أشياء: الوهم والشك والظن. فأما الوهم فهو إدراك الشيء مع احتمال ضد راجح، وأما الشك فهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مساو، وأما الظن فهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح. فأقواها الظن، ثم الشك، ثم الوهم. والعلم من حيث المكلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب عيني، وواجب كفائي، ومستحب. فالأول أي الواجب العيني ما طلب الشرع فعله من كل مكلف بعينه، فلا يعذر أحد بتركه إلا إذا عجز، وهو ما لا يستقيم الدين أو يصح إلا به، وهذا لا تبرأ الذمة منه إلا بفعله بعينه كأركان الإسلام والإيمان. والثاني وهو الواجب الكفائي ما طلب الشرع حصوله من غير تعيين فاعله، فمتى قام به من يكفي من المكلفين سقط الإثم عن الباقين، كالقضاء مثلا، والإفتاء، وأحكام المواريث، والأنكحة، وكذا غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه، و كعلم الصناعات والحساب إذا احتاجت له الأمة ونحو ذلك. والثالث ما يطلب من المكلف يعني المستحب، ما يطلب من المكلف فعله فعلا غير جازم، كتعلم ما زاد عن الواجب وتصح العبادة بدونه، والله تعالى أعلم. ومن حيث هو أي العلم قسمان: ضروري، وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، كمعرفة أن النار محرقة مثلا وأن السماء فوقنا، ونظري، وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال، كالعلم بوجوب النية في الصلاة ونحو ذلك. هنا فائدة: العلم إذا أطلق فالمراد به العلم الشرعي، وهو ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، وبه حياة القلوب، وأهله أهل الله وحزبه، وأولى الناس به، وأقربهم إليه، وأخشاهم له، وأرفعهم درجات عنده، جعلني الله وإياكم منهم. وفضل العلم الشرعي عظيم، ويكفيه شرفا أن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يطلب الزيادة منه، كما قال تعالى: وقل رب زدني علما. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، كما أمره أن يستزيده من العلم. انتهى. وأعظم الناس خشية لله وأتقاهم له هم العلماء الربانيون، قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهو طريق موصل إلى الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أخرجه مسلم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي الحديث الآخر: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، أخرجه البخاري ومسلم، من حديث معاوية رضي الله عنه. ولا يمكن للإنسان أن يتفقه في دينه إلا إذا تعلم. وقوله أرشدنا الله لطاعته، وقوله أرشدك الله لطاعته، الرشد هو ضد الغي، أو الرشد هو ضد الغي، والمراد الاستقامة على طريق الحق، وهو العلم النافع والعمل الصالح. والطاعة موافقة الشرع بفعل المأمور وترك المحظور، فينقاد ويذعن لما أوجب الله وأمر به. وهذا دعاء أيضا من المصنف رحمه الله لطالب العلم، بأن يهديه الله ويوفقه للطريق المستقيم الواضح المتضمن للعلم النافع والعمل الصالح. وهذا أدب عظيم في التعليم، أكثر منه المصنف رحمه الله في كتبه، وهو دليل على عنايته بالمتعلمين ونصحه للمسلمين. وقوله الحنيفية ملة إبراهيم، الحنيفية مشتقة من الحنف وهو الميل، والحنيف المائل. قال ابن فارس رحمه الله في معجم مقاييس اللغة: وهو الميل أي الحنف، والحنيف المائل إلى الدين المستقيم. قال الله تعالى: ولكن كان حنيفا مسلما. قال: والأصل هذا. انتهى. قوله ملة إبراهيم يعني دينه، لأن الملة هي الدين، والمراد الملة المائلة عن الشرك إلى التوحيد المبنية على الإخلاص لله تعالى، وهذه ملة إبراهيم عليه السلام. وملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام خير الملل. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ولهذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستمساك بها، ثم قال، حيث قال: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. والحنيفية في الشرع لها معنيان: معنى عام وهو الإسلام كما في الآية السابقة، وخاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد والميل عن ضده وهو الشرك بالبراءة منه. وقوله أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، هذا مقصود الحنيفية ولبها، هذا مقصود الحنيفية ولبها المحقق لها وهو التوحيد. وهذا ما فسرها به المصنف رحمه الله، وهو أن تجعل العبادة لله وحده، لأنه المستحق لها دون غيره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد، ذكره البغوي في تفسيره. وقال السعدي رحمه الله في تفسيره: حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد، وعن التوجه للخلق إلى الإقبال على الخالق. انتهى. وهي دين جميع الأنبياء عليهم السلام، وإنما أضيفت إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لثلاثة أسباب، هي أي الحنيفية دين جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأضيفت إلى إبراهيم عليه السلام لثلاثة أسباب. السبب الأول أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يذكرون أنهم من ذرية إبراهيم عليه السلام، وأنهم على ميراثه ودينه، فناسب أن تضاف إليه لتذكيرهم بذلك، ليقتدوا بأبيهم وليكونوا حنفاء غير مشركين، لأنهم يدعون أنهم على ميراثه ودينه. والسبب الثاني أن الله عز وجل جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إماما لمن بعده من الأنبياء، كما ذكر ذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، ولهذا أضيفت الحنيفية إليه. الأمر الثالث أو السبب الثالث أن إبراهيم عليه السلام قد بلغ الغاية في تحقيقه للحنيفية، حتى صار خليلا للرحمن، ولم يشاركه في هذه الخلة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهو من ولده، فإبراهيم عليه السلام من أجداده صلى الله عليه وسلم، فناسب أن تضاف لأبيه، لأن النسبة للأبي أولى من النسبة للولد، هكذا قال بعضهم والله أعلم. والعبادة في اللغة الذل والخضوع، العبادة في اللغة الذل والخضوع. قال ابن منظور في لسان العرب: وأصل العبودية الخضوع والتذلل، انتهى. وأما في الشرع فلها معنيان. أقول العبادة في الشرع لها معنيان: عام هو التذلل لله محبة وتعظيما بفعل ما أمر واجتناب ما نهى على ما جاءت به الشريعة الإسلامية، وهذا التعريف باعتبار العابد. وخاص وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة، كما عرفها بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية، وهذا باعتبار المتعبد له. وأركانها ثلاثة، أي أركان العبادة: المحبة والخوف والرجاء. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وقد ظل في تحقيق أركان العبادة ثلاث طوائف: الصوفية حيث زعموا أنهم يعبدون الله بالحب وحده فلا يرجون ثوابا ولا يخافون عذاب، والمرجئة حيث زعموا أنهم يعبدون الله بالرجاء فقط دون محبة أو خوف، والخوارج زعموا أنهم يعبدون الله بالخوف فقط دون حب ولا رجاء، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العبودية نقلا عن بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني صوفي أو من غلاة الصوفية لأنهم يزعمون ذلك. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. لماذا؟ لأنهم قدموا الوعد على الوعيد، وعكسهم الحرورية وهم الخوارج، قدموا الوعيد على الوعد. والإخلاص أنه قال: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. الإخلاص هو أن تقصد بعملك رضا الله، أو أن يقصد العبد بعمله رضا الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته. وقيل هو إفراد المعبود عن غيره. وأصل الإخلاص تصفية الشيء وتنقيته من شوائبه، أي تصفية العبادة وتنقيتها مما يشوبها من الشرك والرياء وغيرهما. شروط العبادة اثنان: الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم مع صحة الاعتقاد. وقوله وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، أي أن الناس كلهم جنهم وإنسهم مأمورون بالعبادة، لأن اسم الناس في أصح قولي العلماء شامل للجن والإنس، وهذا ما نقله البخاري رحمه الله في صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه، وما حكاه الطبري في تفسيره عن بعض العرب. وبهذا يظهر وجه الاستدلال أو وجه استدلال المصنف رحمه الله بالآية أن الله خلقهم لها وأمرهم بها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فدلالة الآية على أنه خلقهم للعبادة هو صريح نصها، فنص الآية يبين أن الحكمة من خلقهم هي عبادة الله وحده تعالى، ودلالتها على أنه أمرهم بها لازم لفظها، فإن كان قد خلق فإنه خلقهم لعبادته، أي أن من لازم ذلك أنهم مأمورون بها، من لازم أنه خلقهم للعبادة أنهم مأمورون بها، أي بالقيام بها. وكون الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها هذا أمر مجمع عليه عند المسلمين كافة. واللام هنا في قوله ليعبدون لام التعليل، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تفسير الآية: لكن هذا التعليل تعليل شرعي، أي لأجل أن يعبدون، حيث أمرهم فيمتثلوا أمري، حيث آمرهم فيمتثلوا أمري. وليست اللام هنا تعليلا قدريا، لأنه لو كان تعليلا قدريا للزم أن يعبده جميع الجن والإنس، لكن اللام هنا لبيان الحكمة الشرعية في خلق الجن والإنس. انتهى. أقول: وفي هذا رد على المبتدعة الذين يعرفون العبادة بأنها الذل والخضوع للأوامر، الله القدرية الكونية لا لأوامره الشرعية، إذ هذا تعريف باطل لا يكفي ليكون العبد مسلما، لأنها بهذا الاعتبار يدخل فيها حتى الكافر بل وإبليس، لأن الجميع خاضعون لأوامر الله القدرية، والله تعالى أعلم. والجن عالم غيبي خلقوا من نار، منهم المسلمون ومنهم الكفار، وسموا جنا لأنهم مستترون عن الأعين، هذا هو الأصل، لكن قد يظهرون أحيانا، وأصل جنة أي استتر. والإنس أصلها الأناس، ولكثرة الاستعمال حذفت الهمزة تخفيفا، وسموا أناسا من الإنس أو من الأنس، لأن بعضهم يأنس بعضا، وقيل من النسيان، والأول أصح. وجعلت الإنس في مقابل الجن لأنهم يظهرون، بخلاف الجن فإنهم يستترون أو مستترون. ويمتاز الإنس عن الجن بأنهم خلقوا من طين، وأن منهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم، أو لعلنا نقف عند هذا، كنا نريد أن ننتهي من المقدمات ونبتدئ بالقواعد في الدرس القادم، لكن الوقت متأخر الآن، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اغفر لنا ولوالدينا ومشائخنا وولاة أمرنا وطلابنا والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وقفنا عند قول المصنف: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا بالتوحيد. عم شيخنا، أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا خيرا. نبلغكم سلام الإخوة من قناة منهج السلف الصالح، وهم يحبونكم في الله ويقرؤونكم السلام. شيخنا حفظكم الله. عليكم وعليهم السلام جميعا ورحمة الله وبركاته، وأحبهم الله كما أحببوني فيه كما أحبوني فيه. نعم شيخنا، آمين، حفظكم الله. وعليكم السلام، حفظكم الله.